حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الجيمسونجية الجيمزونجية في الإنترنت يوم 18 من الشهر الحالي مقالة بعنوان ادعاء التهديد من كوريا الشمالية والتخيلة الحقيقية الأمريكية. ذكرت المقالة أن الولايات المتحدة تتهم بتقوية قدرة الدفاع الوطني الذاتي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تحديدا واستفزازا على السلام والأمن وعامل للتفاقم التوتري. وقالت إن تخيلتها في إشاعة ادعاء التهديد من كوريا الشمالية تهدف إلى تبرير سياستها العدائية العدوانية تجاه كوريا وحفظ زمام سيطرتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادي وتحقيق مطامعها التسلطية بإبراز قضية التهديد من كوريا الشمالية.